إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وكان المصنف رحمه الله قد أنهى الكلام على كتاب الطهارة، ثم شرع في كتاب الصلاة. وكما تعلمون جميعا فإن أهل العلم في مصنفاتهم يقدمون كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فلذلك يذكرون أولا كتاب الطهارة، ثم يذكرون بعده كتاب الصلاة. وهذا الذي درج عليه المصنف رحمه الله تعالى. قال في كتاب الصلاة، قال: كتاب الصلاة. وقبل أن نشرع فيما ذكر تحت هذا الكتاب، نعرف أولا كلمة الصلاة في اللغة وفي الشرع. أما في اللغة فالصلاة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، أي أدعو لهم. صل عليهم أي أدعو لهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذه الأموال من الزكاة ويدعو لأهلها. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، يعني إذا دعي يعني إلى وليمة ونحوها فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فقوله فليصلي ليس معنى ذلك أن يصلي ركعتين، إنما فليدعو، لأن الصلاة كما قلنا في اللغة هو الدعاء. فقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لهم، فليدعو لهم. فتحصل من هذا أن الصلاة في اللغة هي الدعاء، وأما في الشرع فهي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ولاحظ هنا في تعريفها، في تعريفها الشرعي قلنا هي التعبد لله. فهذا القيد يعني ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي أن يذكر في كل تعريف للعبادة، ولا يكفي الاقتصار على تعريف الصلاة في الشرع بأن نقول الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. قال: لا يكفي هذا، بل لابد أن نذكر ماذا؟ لأنها عبادة، فنقول هي التعبد لله بهذه الأقوال وهذه الأفعال. وبعض أهل العلم قال يعني لا يجب ذكر هذه الزيادة. لماذا؟ لأننا نعرف عبادة. لكن لا شك أن الأصوب والقول الأول. لماذا؟ لأن التذكير بأن هذه عبادة يفيد السامع بأن هذه الصلاة عبادة وليست مجرد أقوال وأفعال. من هنا نعلم يعني خطأ كثير ممن يتكلمون عن الصلاة، فيقول مثلا عن الصلاة بأنها حركات رياضية ونحو ذلك، فالصلاة في الحقيقة هي قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فينبغي على العبد أن يوقن بهذا الأمر وأن يستحضر كلما قام ليصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت الصلاة مشروعة في جميع الملل. الأمم التي من قبلنا كانوا يصلون، وقد جاءت يعني آيات في كتاب الله جل وعلا وأحاديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ذلك. ولأهمية هذه الصلاة في ديننا الحنيف دين الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة، فرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم مباشرة دون واسطة. ولأهميتها أيضا لما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ودون واسطة، كانت في ليلة هي أفضل الليالي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فليلة المعراج الإسراء والمعراج هي أفضل الليالي بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرضت فيه هذه الصلاة. وأيضا لأهميتها فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، فرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء وصل إلى سدرة المنتهى وكلمه الله سبحانه وتعالى. ولأهميتها أيضا أنها خمس صلوات في الفعل، وهي خمسون صلاة في الأجر وفي الثواب، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. فينبغي إذن على العبد أن يحرص على أداء هذه الصلاة، وليتيقن بأنها قربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا. لذلك إذا استحضر العبد هذا الأمر العظيم، وأن الصلاة عبادة وقربة إلى الله، فإن ذلك سيظهر عليه في أقواله وفي أفعاله. ولذلك لما غاب هذا الأمر عن كثير من الناس، تجد أحدهم يعني يحافظ على الصلاة، وربما يكون يعني في الصف الأول محافظ، لكن لما غاب لب الصلاة وأنها عبادة تجده يقترف ما يقترف من المعاصي. لماذا؟ لأن هذه الصلاة لم تؤثر فيه. والله سبحانه وتعالى يقول: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكيف يعني تحافظ عن الصلاة ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ ما تفعل من المعاصي. فينبغي أن تكون هذه الصلاة يعني إذا أديتها بخشوع واستحضار لعظمة الله سبحانه وتعالى أن تؤثر فيه، فتكون هذه الصلاة إذا خرجت منها ماذا؟ قد ازداد إيمانك وانشرح صدرك وأصبحت مقبلا على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا أن تكون هذه الصلاة ثقيلة عليك. فالشاهد إذن هو التذكير بأن الصلاة عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: تقدم أن الطهارة من شروطها، تقدم أن الطهارة من شروطها. الطهارة شرط من شروط الصلاة، لأنه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله، أو قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يعني الإنسان إذا صلى ولم يتطهر فإن صلاته باطلة. وسبق وأن عرفنا الشرط في علم أصول الفقه بأنه هو في اللغة العلامة، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن الساعة: فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها. وأما في الشرع أو في الاصطلاح، فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. فالطهارة إذن شرط للصلاة، فيلزم من عدمها العدم، فلو أن إنسانا صلى ولم يتطهر هل صلاته صحيحة؟ لا، لأن الصلاة شرط، لأن الطهارة شرط للصلاة، فيلزم من عدمها العدم، فإذا عدمت الطهارة فالصلاة باطلة، ولو صلى 100 ركعة فالصلاة باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة بغير طهور. فإذا كما قال الشيخ تقدم بأن الطهارة من شروطها، أي الطهارة شرط من شروط الصلاة، فيجب على المصلي إذن أن يتطهر من الحدث ومن الخبث. المصلي إذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يتطهر من الحدث ومن الخبث. يتطهر من الحدث إذا كان عليه حدثا أكبر فعليه بالاغتسال، وإذا كان عليه حدثا أصغر فعليه بالوضوء. هذه هي الطهارة من الحدث. وأما الطهارة من الخبث فتكون بتطهير 3 أمور. الأول تطهير البدن، يعني تطهيره من النجاسة. ثانيا تطهير الثوب، إذا كانت الثوب نجاسة يجب على المصلي أن يزيلها قبل أن يدخل في صلاته. الثالث تطهير البقعة أو المكان الذي سيصلي فيه. إذن فعلى المصلي إذا أراد الصلاة أن يتطهر من الخبث ومن الحدث. الحدث كما قلنا إما أن يكون أصغر أو أكبر، إن كان أكبر فبالغسل، وإن كان أصغر فبالوضوء. وأما التطهر من الخبث والمقصود به إزالة النجاسة فتزال من البدن ومن الثوب ومن البقعة أو المكان الذي سيصلي فيه. فإذا حقق هذا فإن المصلي يكون ماذا؟ متطهرا للصلاة. ثم قال رحمه الله ومن شروطها، قوله ومن هنا هي للتبعير، من هنا للتبعير، يعني من شروط الصلاة أيضا دخول الوقت. لماذا هنا قلنا أن من للتبعير؟ لأن هناك شروطا لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي الإسلام والعقل والتمييز، هذه أيضا شروط للصلاة. لو صلى الكافر هل تصح صلاته؟ لا تصح. ولو صلى المجنون لا تصح. فلذلك يجب ماذا؟ من توفر هذه الشروط للصلاة، الإسلام والعقل والتمييز. لماذا لم يذكرها المصنف؟ لم يذكرها لأنها معروفة في كل عبادة إلا ما يتعلق بالزكاة وبالحج على تفصيل سيأتي فيهما. إذن فهذه الأمور الثلاثة، الإسلام والعقل والتمييز، تلاحظ أن بعض أهل العلم يذكرونها في شروط العبادات وبعضهم لا يذكرها لأنها ماذا؟ معروفة ومعلومة. لذلك قلنا فقوله ومن شروطها من هنا للتبعير، يعني سيذكر بعض شروطها. ومنه قال دخول الوقت، إذن إضافة إلى الطهارة التي هي شرط من شروط الصلاة كذلك دخول الوقت شرط من شروط الصلاة. فلو أن أحدا صلى قبل دخول الوقت فصلاته باطلة، وهذا ما يقع فيه كثير من الناس، خاصة إذا أراد السفر وكانت الحافلة مثلا ستقلع قبل دخول الوقت فيقول أنا أصلي الصلاة، فهذا صلاته باطلة. لا بد من تحقق دخول الوقت للصلاة، لأن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، فيلزم من عدمه العدم، يعني يلزم أن من صلى خارج هذا الوقت فصلاته باطلة. إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي موقتا بوقت حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي السنة أيضا أدلة كثيرة تدل على ماذا؟ أن للصلاة مواقيت، منها ما سيأتي. ثم قال رحمه الله والأصل فيه، يعني الأصل في كون دخول الوقت شرطا من شروط الصلاة. قال الأصل فيه حديث جبريل الذي سيذكره المصنف رحمه الله. وقوله رحمه الله والأصل فيه، هذا يعني يذكره أهل العلم في كثير من مسائل الفقه. فمثلا في الصلاة يقولون الأصل في الصلاة حديث المسيء في صلاته، والأصل في الوضوء حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه، والأصل في باب الحج حديث جابر رضي الله عنه بصفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في ماذا الزكاة حديث أبي بكر، وهكذا. فيذكر العلماء هذه الأحاديث كأصول، والأحاديث الأخرى تكون مكملة لهذا الأصل. فقوله هنا والأصل فيه حديث جبريل، يعني حديث جبريل، وخلاصة حديث جبريل هو حديث طويل، لكن المصنف رحمه الله ذكره هنا باختصار. خلاصة هذا الحديث أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة جاءه مرتين في كل صلاة. في المرة الأولى جاءه في أول وقت الصلاة، وفي اليوم الثاني جاءه في آخر وقت الصلاة. في صلاة الظهر جاءه المرة الأولى لما زالت الشمس وصلى به الظهر، ثم لما جاء وقت العصر صار ظل كل شيء مثله، جاءه وصلى به العصر، ثم لما غابت الشمس جاءه وصلى به المغرب، ثم لما غاب الشفق الأحمر جاءه وصلى به العشاء، ثم لما طلع الفجر جاء وصلى به الفجر. هذا في المرة الأولى. وفي المرة الثانية جاءه في آخر وقت كل صلاة، فجاءه في صلاة الظهر لما صار ظل كل شيء مثله، وفي العصر لما صار ظل كل شيء مثليه أو عند اصفرار الشمس، وفي وقت المغرب قبل أن يغيب الشفق الأحمر، وعند العشاء في نصف الليل، وعند الفجر يعني عندما اشتدت الصفرة. ثم قال يعني جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال المصنف هنا، قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وجاء في رواية أنه قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين، يعني بيّن له أول الصلاة أول وقتها وآخر وقتها، ثم قاله الصلاة ما بين هذين الوقتين. فالشاهد إذن أن لكل صلاة أول وآخر، لكن ما هو الأفضل؟ أن تؤدى الصلاة في أول وقتها أو في وسطه أو في آخره، هذا ما سيذكره المصنف رحمه الله وسيأتي الكلام عليه. لكن نبين هنا أولا هذه الأوقات، يعني نبين كل صلاة ما هو أول وقتها وما هو آخر وقتها. ولنبدأ بما ذكره المصنف رحمه الله في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. قال المصنف رحمه الله، نكمل أولا ما ذكره حديث جبريل، قال أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أما يعني صلى به في أول الوقت وآخره، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال وعن عبد الله بن عمرو، في النسخة التي عندي مكتوبة عمر، لا أدري في النسخة التي عندكم إن كانت عمر فصححوها عمرو، لأنه إن الصحابي الذي روى هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. كيف نفرق بين عمرو وعمر؟ بوجود الواو بعد الراء، فالواو التي بعد الراء هذه لا تنطق، إنما للتفريق بين عمر وعمر. لذلك نعرف من الخطأ، بعض الناس يقولوا عمر هذا خطأ، تنطق عمر، الحركات تكون كلها على الراء، وأما الواو فإنما هي للتفريق بين عمر وعمر. فلذلك صحابي هذا الحديث هو عبد الله، هو عبد الله ابن عمرو وليس ابن عمر، ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر، يبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول وقت الظهر، وقت الظهر إذا زالت الشمس. إذن إذا حصل الزوال فإنه قد دخل وقت الظهر. وكيف نعرف الزوال؟ كيف نعرف بأن الشمس قد زالت؟ نعرف بأن الشمس قد زالت هو من حيث الساعات نحسب يعني أو يقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، يحسب ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، هذا بالنسبة إلى معرفة وقت الزوال بالساعات، يحسب ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ثم يقسم إلى نصفين فنعرف هنا وقت الزوال. لكن إذا أردنا أن نعرفه بالظل فإننا نلاحظ الظل، فإذا كان عندنا عمود مثلا طوله مثلا متر وطلعت الشمس من جهة المشرق فسيكون الظل في هذه الحالة من جهة المغرب، هذا الظل كلما ارتفعت الشمس يبدأ في النقصان، يبدأ في النقصان، فإذا وصل إلى حد توقف فيه عن النقصان ثم بدأ بالزيادة فهذه الزيادة هي الزوال، يعني بداية الزيادة نعرف بأن الشمس قد زالت. فمثلا لو وضعنا عمود فيه متر، عمود فيه متر ثم بدأت الشمس في الصعود فبدأ الظل ينقص ينقص ينقص ينقص حتى وصل مثلا إلى 5 سنتيمتر، فصار طول الظل 5 سنتيمتر، بعد ذلك لم ينقص، بعد 5 سنتيمتر توقف عن النقصان ثم زاد وصار 5 سنتيمتر و1 مليمتر، هنا نقول بأنه قد دخل وقت الزوال، دخل وقت الظهر. إذن فمعرفة الزوال بالنسبة إلى الظل نقول زيادة الظل بعد تناهي نقصانه، إذا زاد الظل بعد أن تناهى في النقصان فهنا يكون قد ماذا؟ دخل وقت الظهر، فهذا أول وقت الظهر. آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ظل الرجل كطوله، هذا هو آخر وقت الظهر، بمعنى كما يقول أهل العلم صار ظل كل شيء مثله. إذن نرجع إلى المثال الذي ذكرناه وهو العمود، إذا كان هذا العمود فيه متر متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ إذا صار ظل هذا العمود كم؟ كم؟ متر وخمسة سنتيمتر. لماذا؟ لأن الظل لما بدأ في النقصان وصل إلى حد توقف عنده هو 5 سنتيمتر، فهذا يسمونه فيء الزوال، واضح؟ ثم بعد ذلك نحسب من 5 سنتيمتر نحسب ظل ذلك العمود الذي فيه متر، فيكون فينتهي وقت صلاة الظهر في المثال الذي ذكرناه متى؟ إذا صار طول هذا الظل 1 متر وهو طول العمود زيادة مع فيء الزوال وهو 5 سنتيمتر، واضح الآن؟ فهذا هو آخر وقت الظهر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم وكان ظل الرجل كطوله، ظل الرجل كطوله، فهذا هو آخر وقت الظهر. في المثال الذي ذكرناه إذن يكون طول الشاخص أو طول هذا العمود 1 متر و5 سنتيمتر. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما لم تحضر صلاة العصر، ما لم تحضر صلاة العصر. وما هو أول وقت صلاة العصر؟ هو آخر وقت صلاة الظهر، فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. إذن إذا انتهى وقت الظهر فيدخل وقت العصر. نبقى مع المثال الذي ذكرناه، قلنا آخر وقت الظهر متى؟ إذا صار طول هذا العمود كم؟ واحد سنتيمتر، واحد متر وخمسة سنتيمتر. إذن إذا صار طوله واحد متر وخمسة سنتيمتر وواحد مليمتر، نقول هنا دخل وقت العصر. واضح؟ فأول وقت العصر إذا زاد ظل كل شيء عن مثله ولو واحد مليمتر، فهنا يدخل وقت صلاة ماذا؟ العصر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ووقت العصر، يعني يمتد وقت العصر، قوله وقت العصر يعني يمتد وقت العصر إلى اصفرار الشمس، إلى اصفرار الشمس. فهذا نستفيد منه آخر وقت العصر أنه إلى اصفرار الشمس، ومعلوم أن اصفرار الشمس يكون قبل الغروب، اصفرار الشمس يكون قبل الغروب. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فنلاحظ الآن بين حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة في الصحيحين كأن بينهما تعارض، فكيف نجمع بينهما؟ في حديث عبد الله بن عمر يقول صلى الله عليه وسلم ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني يمتد إلى اصفرار الشمس. وفي حديث أبي هريرة وقت صلاة العصر ما لم تغرب الشمس، لأنه قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فكيف نجمع بينهما؟ الجمع بينهما قال أهل العلم يحمل حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما على أن آخر وقت صلاة العصر باختيار إلى اصفرار الشمس، وحديث أبي هريرة في الصحيحين من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر يحمل على آخر وقت صلاة العصر الاضطرار. فيكون لصلاة العصر وقتان في آخره، وقت اختياري وهو إلى اصفرار الشمس، ووقت اضطراري وهو قبل الركوع بأن تدرك ركعة قبل الركوع. وليس هناك صلاة لها وقتان، وقت اختياري وقت اضطراري، إلا صلاة العصر، إلا صلاة العصر، وذلك جمعا بين ماذا؟ هذين الحديثين كما ذكرنا. إذن فوقت صلاة العصر يبدأ من خروج وقت صلاة الظهر إلى اصفرار الشمس وهذا الوقت الاختياري، ثم إلى ماذا؟ إدراك ركعة قبل الغروب وهو الوقت ماذا؟ الاضطراري. ثم قال صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. والشفق هو بقية ضوء الشمس، المقصود بالشفق هو بقية ضوء الشمس وحمرتها أول الليل، وحمرتها أول الليل. إذن فأول وقت صلاة المغرب ما هو؟ هو غروب الشمس. أول وقت صلاة المغرب هو يعني غياب جميع قرص الشمس، وآخره هو مغيب الشفق الأحمر. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق. ومعلوم ماذا؟ أن أول وقت المغرب كما قلنا هو من ماذا؟ غروب الشمس. إذا غربت الشمس بدأ أول وقت صلاة المغرب. فإذا غاب الشفق الأحمر وهي الحمرة التي تكون يعني بعد الغروب، فهنا انتهى وقت المغرب. وهذه الحمرة يعني غياب الشفق يكون بعد غروب الشمس يعني بساعة ونصف إلى ساعة، ساعة وربع إلى ساعة ونصف. ومن هنا نعلم يعني أن وقت صلاة المغرب فيه ساعة أيضا، يعني ليس كما يقول يعني كثير من الناس بأن المغرب يعني وقته ضيق جدا، فيه كما قلنا يعني من ساعة أكثر شيء ساعة ونصف إلى ساعة وربع، فوقت المغرب أيضا فيه ماذا ساعة، لكن لا شك أن الصلاة في أول وقت هي الفضة كما سيأتي الكلام عليها. إذن فالخلاصة بأن صلاة الوقت صلاة المغرب كما قلنا إذا من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر. ثم قال المصنف ثم قال صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة العشاء، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، بمعنى أن أول وقت صلاة العشاء من أين يبدأ؟ من غياب الشفق الأحمر، يعني حيث ينتهي وقت صلاة المغرب يدخل وقت صلاة العشاء، يعني أوله إذن وقت أول وقت صلاة العشاء مغيب الشفق الأحمر، وما هو آخره؟ آخره ما قاله صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل. وهل يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر كما يظن يعني كثير من الناس الآن عندنا أن وقت العشاء إلى طلوع الفجر؟ هذا قال به بعض أهل العلم، لكنه ماذا قول ضعيف، وقد استدلوا لذلك بحديث في صحيح مسلم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فظاهر هذا الحديث أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، لأنه قال في آخر الحديث حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. لكن هذا الحديث لا بد من جمعه مع الحديث الأخرى، لأنه يعارضه حديث عبد الله بن عمر، فكيف نجمع بينهما؟ قال أهل العلم بأن هذا الحديث يختص بالصلوات التي ماذا ليس بينها وقت، يعني الصلوات المتتالية التي إن خرج وقت الأولى يدخل الوقت الثاني. فالصلوات الخمس عندنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فأربع منها متتالية وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا خرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، إذا خرج وقت العصر يدخل وقت المغرب، إذا خرج وقت المغرب يدخل وقت العشاء. أما بين وقت العشاء ووقت الفجر لا نقول إذا خرج وقت العشاء يدخل وقت الفجر، لماذا؟ لأن وقت العشاء آخره نصف الليل كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك أجمع أهل العلم على أن وقت صلاة الصبح لا يمتد إلى وقت الظهر، يعني لو عملنا بظاهر هذا الحديث لقلنا بأن وقت صلاة الصبح يمتد أيضا وقت صلاة الظهر، لكن هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، فكذلك في وقت العشاء فنقول بأن آخر وقت العشاء هو نصف الليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه، آخر وقت العشاء ماذا؟ هو نصف الليل. وهذا تترتب عليه كثير من المسائل، تترتب عليه كثير من المسائل معرفة هذا الوقت الذي ماذا هو نصف الليل. ومن ذلك يعني لو أن امرأة كانت حائضة وطهرت قبل نصف الليل هنا يلزمها أن تصلي العشاء، لكن لو طهرت بعد نصف الليل لا يلزمها أن تصلي العشاء، وهكذا. إذن فالصحيح إذن أن وقت العشاء أوله هو مغيب الشفق الأحمر وآخره هو نصف الليل على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا هو الذي يدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، ويدل عليه أيضا حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه، ويدل عليه أيضا ظاهر القرآن، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر المقصود به هنا هو صلاة الفجر. ف فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني بداية من الزوال إلى غسق الليل يعني عندما يشتد الظلام وهو غسق الليل. ومتى يشتد الظلام؟ في نصف الليل. يشتد الظلام في نصف الليل ثم بعد ذلك يبدأ ماذا؟ يخف الظلام يخف يخف حتى يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس. فظاهر القرآن أيضا يدل على أن آخر وقت العشاء هو آخر غسق الليل يعني شدة الظلام، وشدة الظلام تكون في نصف الليل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. إذن فبداية وقت صلاة الصبح من أين؟ من طلوع الفجر. ومن هناك كما قلت في أول هذا الدرس نعلم خطأ كثير من الناس الذين يصلون قبل طلوع الفجر، يكون عنده سفر يعني يقوم الساعة الثانية ليلا يصلي الصبح، يقول لك يعني حتى نسرع في الطريق ولا نتوقف لصلاة الصبح، هذا صلاته باطلة لأنه صلى خارج الوقت. إذن فأول وقت صلاة الصبح هو طلوع الفجر، وآخره هو طلوع الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، يعني إذا طلعت الشمس فقد خرج وقت صلاة الفجر. وقولنا هنا من طلوع الفجر، المقصود بالفجر هنا هو الفجر الثاني، لأن هناك فجران، فجر أول وفجر ثاني. الفجر الأول هذا لا يترتب عليه شيء من الأحكام الشرعية، فالأحكام الشرعية كلها مترتبة على طلوع الفجر الثاني. وكيف نفرق بين الفجر الأول والفجر الثاني؟ ذكر أهل العلم للتفريق بينهما ثلاثة أمور. الأمر الأول الذي يفرق به بين الفجر الأول والفجر الثاني أن الفجر الأول يمتد، أن الفجر الأول ممتد لا معترض، يعني يكون من الشرق إلى الغرب، هذا هو الامتداد، ولا يكون معترضا يعني من الشمال إلى الجنوب. فالفجر الأول الذي لا تترتب عليه الأحكام الشرعية يكون ماذا؟ ممتدا من الشرق إلى الغرب. وأما الفجر الثاني والذي يسميه بعض أهل العلم الفجر الصادق، والأول يسمونه الفجر الكاذب، هو الذي يعني الفجر الصادق يكون معترضا يعني من الشمال إلى الجنوب، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الفجر الأول يكون نوره لمدة قصيرة، الفجر الأول يكون النور فيه مدة قصيرة يعني ربما تكون ساعة أو 45 دقيقة ثم بعد ذلك يظلم. الفجر الأول يعني عندما تراه تقول كأنه طلع النهار ثم بعد ذلك يأتي بعده ظلام. أما الفجر الثاني وهو الفجر الصادق فإن نوره ماذا؟ يزداد نورا على نور، كلما زاد الوقت يزداد نور حتى تطلع الشمس. أما الفجر الثاني فإنه لا يظلم بل يزداد نورا وإضاءة حتى تطلع الشمس، هذا الفرق الثاني من الفروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب أو بين الفجر الأول والفجر الثاني. ثالثا من مما يفرق به بين الفجر الأول والفجر الثاني أن الفجر الأول منقطع عن الأفق، أي يكون بينه وبين الأفق ظلمة، وأما الفجر الثاني فإنه متصل بالأفق أي ليس بينه وبين الأفق ظلمة. فهذه بعض يعني الفروق التي إن رآها يعني المصلي يفرق بين الفجرين، وهذه تظهر خاصة في الأماكن التي ليس فيها النور، لذلك من أراد أن يعرف حقيقة هذا الفجر فليخرج مثلا إلى الصحراء إلى الأماكن التي لا يكون فيها النور، يعني هذه الإضاءات المعروفة عندنا هذه تلبس على ماذا؟ الناظر. لكن لو كان في أماكن يعني في الصحراء ليس فيها نور في هذه الحالة يتبين له الفجر يعني حقيقة فتراه يعني بعينك هذا الفجر الصادق وهذا الفجر الكاذب. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يدرك به وقت الصلاة، وهذا يعني نتكلم عليه في درسنا القادم لأن يعني قد لأنه قد وصل وقت العشاء. فالشاهد إذن أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على معرفة هذه الأوقات، يعرف على يعني معرفة وقت كل صلاة حتى يؤدي هذه الصلاة في وقتها، لأنه إن أداها خارج وقتها فإنها باطلة. وقد سبق بأن دخول الوقت شرط من شروط الصلاة، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. هذا ما ظهر في كلام المصنف رحمه الله، ونرجو الكلام على ما تبقى في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.